ومن صفاته الحميدة اختارته لنفسه، وإلا كان رجال قومها كل يرغب بأن يحصل عليها لو تيسر لهم ذلك. وقد أمهرها النبي عليه الصلاة والسلام 25 بكرة يعني من الإبل. نعم. قال ثانيا: إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج وعدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة كملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية أقرانه من الشباب أطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على التقدير على أقل تقدير أو بمن ليست ثيبة، تجلى لنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيها لشرفها ونبلها، حتى إنها كانت تلقف بالعفيفة الطاهرة، وقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة رضي الله عنها عن 65 عاما، قد ناهز هو 50 من العمر. وفي تلك الفترة من فترة الشباب إلى 50 تكون رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في ذلك، ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الإماء دون أن يخرج عن مألوف. نعم، لما تزوجها كان عمرها 40 عام، بينما سنها عليه الصلاة والسلام 25، لكنه ما تزوجها من أجل المتعة فقط، لكن لما أعده الله ولما أراده الله عز وجل أن تكون عضدا له وعونا له على المهمة التي هو مستقبلا إياها. فلذلك ما بحث عن الشيء الذي يستمتع به، فأخذ فتاة شابة صغيرة يستمتع بها، ولذلك أنزل الله له فيها البركة، رزق أولاده كلهم منها بعد إبراهيم، وحصل المقصود من ذلك الذي الله عز وجل يعلمه وقد أعده له، يعني في مهمة الرسالة، فكانت عضدا له وعونا له على ما هيئه الله له. نعم. قال ثالثا: إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وجاب الذرية الصالحة من هذا الزواج لمكرمة أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، هي ظل في مكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظهر بذات الدين تربت يداه. فالإنسان أن يطمع بذات الدين ذات الخلق، لا ينظر إلى المال ولا إلى الجمال الظاهري، إياكم وخضراء الدمن، فإن المرأة الحسنة تنبت في بيت السوء، يتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فالإنسان لا يكون همه بالزواج المظهر فقط، بل عليها أن يحرص على المرأة الصالحة ذات الخلق من البيت الشريف بيت الدين، لأن صاحبة الدين ما يأتيك منه إلا خير. وأما الجميلة جمال ظاهري ربما تكون مغرورة بجمالها تتعالى عليك وتؤذيك وتشغلك، وكذلك صاحبة المال ربما تتكبر عليك من أجل مالها، ولكن اظفر بذات الدين تربت لك. نعم. قال المبحث 13: مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه صلى الله عليه وسلم. قال: روى البيهقي أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابني بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا، فأرسل الله عز وجل إليه السكينة وريح شديدة خجوج لها رأس، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم عليه السلام، فكان يبني ساقا كل يوم، حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه: ابغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال له ابنه من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. قال: وروى البيهقي من طريق آخر بمعناه، وزاد فيه أنه عندما انهدم بنته العمالقة، وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم، وعندما انهدم للمرة الثالثة بنته قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، وعندما أرادوا هدمه إذ هم بحية على سور البيت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه، فاجتمعت قريش عند البيت وتضرعوا إلى الله ليزيل عنهم هذا البلاء، فأرسل الله طائرا فغرز مخالبه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها حتى انتهى بها نحو أجياد، فتمكنت قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه اختصموا فيه فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرد ثم ترفعه جميع القبائل. قال وروى الإمام أحمد وأهل السير أن قريشا عندما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه قالوا اجعلوا بينكم حكما، فقالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، فقالوا له، فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه المطلوب. قال ولولا حكمة الله وهداية رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل لسفكت الدماء، فقد روي أن الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 دون أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبير، حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عندما أكمل البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم فانكسرت قريبا من جدة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا نجارا عندها فأخذوا الخشب بإذنه، وقدموا بالخشب والنجار الرومي ليبني لهم به عرش الكعبة. قالوا قد جزم عبد الرزاق وابن إسحاق أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان 35 عاما وهو المشهور. نعم، هذه القصة لبناء البيت الحرام، لبناء البيت الحرام يعني بناء الكعبة، وهو الراجح أن أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد وردت بعض الأقوال والروايات على أن الملائكة بنوها قبله، ولكن الراجح والله أعلم أن أول من بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمساعدة ابنه إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا. فالله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا، فكما سمعنا أنه شق عليه في البداية، ولكن الله عز وجل أعانه على ذلك بما أرسل به من الريح الذي حددت مكان البيت، ثم وفق وعين على ذلك في بناء القواعد. فلما تم بناءه، لما تم البناء احتاج إلى مكان هذا الحجر، فلما قال ائتني بحجر ليضعه في هذا المكان، فإذا جبريل يأتيه بالحجر، وقيل أنه من الجنة، وقيل أنه كان أشد بياضا من اللبن، ولكن الذي سودته خطايا بني آدم فالله أعلم. ثم أتاه لما ارتفع البناء، جاء إسماعيل بهذا الحجر المقام قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني عليه، ولذلك جعله الله من الآيات مقام إبراهيم، فهو من الآيات الباقية كما تشاهدون إذا ذهبتم إلى البيت الحرام. فهذا من عجائب قدرة الله عز وجل. وكان هو وإسماعيل يبنون ويدعون الله، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قالوا يا رسول الله حدثنا عن نفسك، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين وضعتني نورا أضاءت له قصور بصرى في الشام. فهذه دعوة إبراهيم التي ذكرها الله في سورة البقرة حينما كان هو وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يدعون الله. وبشرى عيسى هي المذكورة في سورة الصف في قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما بنوا الكعبة، والسبب في بنائهم لأن الكعبة بدأت تتهدم وأرادوا أن يبنوها، ولكنهم متخوفين هل يرضى الله وهل يريد الله منا أن نتولى بناءها. وكان كما سمعنا فيه حية تخرج من داخل الكعبة، كانت على بئر في الكعبة يجمع فيها ما يهدى إلى الكعبة من الذهب، وكانت تخرج على جدار الكعبة تتشرق يعني في الشمس، وكان إذا قرب منها أحد خرج لها صوت مخيف، فخافوا أنهم يهدمون الكعبة ثم قد يصيبهم ما لا يريدون. فكما سمعنا أرسل الله طائرا وأخذ هذه الحية، فقالوا الحمد لله هذه كفيناها، ولكن من يقدم على هدم الكعبة؟ فقام المغيرة واحد منهم وجاء بالمعول وقال أنا أبدأ، فنقر منها شيئا ثم قالوا نترك إلى الغد، فإن أصيب المغيرة بشيء رددنا ما أخذنا منها كما كان وتركناها، فإن لم يحصل له شيء فهو دليل على أن الله قد رضي منا أن نهدمها ودمنيها. فلما أصبحوا فإذا المغيرة قد غدا إلى عمله، فقاموا كلهم معه يهدمونها حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. فلما أرادوا أن يقلعوا حجرا وجدوا حجارة يقولون كالأسنة وهي القواعد، فلما قلعوا منها واحد خرجت من تحته نار، فخافوا فردوا الحجر إلى مكانه وعرفوا أنه لا سبيل لهم إلى أن يعمقوا بل يضعوها على قواعد إبراهيم. ثم قالوا وتعاهدوا بينهم اتفقوا على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة مالا حرام، لا ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا غيره. عرفوا أن الكعبة بيت الله لا يبنى إلا بمال الحلال. فلما جمعوا المال الحلال الذي يمكن أن يبنوه ويدفعوه وينفقوه لبناء الكعبة قصرت بهم النفقة ولم يحصلوا على مال كاف، ولذلك حطموا منها هذا الجزء يسمى الحطيم ويسمى الحجر. لكن كلمة حجر إسماعيل هذه لا أصل لها، حجر الكعبة وليس له اسم يعرف به غير ذلك، إلا أن ما ندري عن من الذي اقترح هذا الاسم، لكن الصحيح هو يسمى الحطيم لأنهم حطموه يعني قطعوه من الكعبة، ويسمى الحجر لأنهم حجروا عليه وحددوه وقطعوه من الكعبة فحجروا عليه فسمي الحجر. لما تم البناء بقي تركيب الحجر، لما وصل إلى حد الحجر الأسود كما سمعنا هم قبائل يتناحرون ويتقاتلون عند أتفه الأسباب، تقوم الحروب بينهم عند أي خلاف، حتى كاد الأمر إلى أن يصل إلى سفك الدماء، كل قبيلة تريد الشرف في وضع الحجر. ولكن الله أرشدهم بأحدهم قال يا قوم حكموا بينكم أول داخل من هذا الباب، فقالوا نعم، فإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم، ففرحوا كلهم جميعا لأنهم يعرفونه ويقدرونه وكانوا يلقمونه بالصادق الأمين، قالوا هذا الأمين رضينا. فجاء إليهم فقال عليه الصلاة والسلام هلما إلي بثوب، فجاءوا بثوب مثل الشرشف وغيره، ف أخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه في وسط الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن ترفع من هذا الثوب بجانب، كلهم اشتركوا، يعني من كل قبيلة مندوب شارك برفع الثوب حتى وصلوا به إلى حد مكان الحجر، فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه وبناه بنى عليه. فلذلك والحمد لله انقطع النزاع وانفض الخلاف وسلموا من سفك الدماء، وذلك من أول بركاته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، أن كف الله به نزاعا كاد أن يصل إلى سفك الدماء، والله عز وجل جعله منذ أن ولد فهو خير وبركة على من يكون عنده أو يكون له فيه أي علاقة، كما سمعنا في رضاعته يوم كان عند حليمة السعدية وما أنزل الله لهم من الخير والبركة، وعرفنا كيف اختارته خديجة رضي الله عنها زوجا لها، اصطفته واختارته على غيرها من كبار قريش وأشرافهم الذين كانوا يعرفون يحرصون عليه، فهو الله عز وجل قد اختاره واصطفاه وأدبه وأحسن تأديبه وعده لأمر عظيم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.